بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، حمدا يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصلاة وسلاما على حبيب القلوب وعلى طبيب القلوب وعلى حبيب الله وولي الله سبحانه وتعالى، وصلاة وسلاما على حبيب الله وولي الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا حبيب القلوب أنت حبيب، أنت أنسي وأنت مني قريب، يا طبيبا بذكره يتداوى كل ذي علة فنعم الطبيب، طلعت شمس حبه في القلوب واستنارت فما تلاها غروب. يعني احنا عايزين نقول يا جماعة، يا ترى عملنا ايه في توصية الحلقة اللي فاتت؟ اتكلمنا عن سورة مريم، واتكلمنا عن عطاءات ربنا لأهل الإقبال عليه، واتكلمنا يا جماعة على ان احنا نقوم الليل بسورة مريم. فاكرين؟ انا عارف ان في ناس قامت بفضل الله، وفي ناس حفظت الصورة بفضل الله سبحانه وتعالى، وعايزين نقول للي حط المفتاح ودور بس لسه يعني ايه العربية ما لقطتش، ان ان شاء الله النهاردة نحاول ان احنا بقى نلقط وننطلق في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. يعني يا جماعة نتخيل كده ان في اتنين متجوزين جداد، فواحد بيقول لمراته، يعني راجل بيقول لمراته، بيقول لها يعني انا عايز اسألك سؤال. قالت له اسأل. قالت له اسأل. قال لها انت بتحبيني؟ قالت له الا بحبك، ده انا بحبك قوي. قال لها بتحبيني قد ايه؟ قالت له ده انا بحبك 95%. فصاحبنا فرح جدا، قال لها ياه 95% من قلبها ليا لوحدي. وبعد كده لما قعد يفكر بينه وبين نفسه فرجع تاني، هو 5% الباقيين لمين؟ تعالى يا بنتي 5% الباقيين لمين؟ قالت له والله انت جوزي وحبيبي وما اقدرش اكذب عليك ابدا، 5% الباقيين يعني في شاب كده جميل وظريف ووسيم بصراحه كده، 5% الباقيين بتوعه يعمل فيها ايه؟ بالله عليكم يا جماعة يعمل فيها ايه؟ انا مش عايز اجاوب، كلكم عارفين. طب انت كام في المية من قلبك لغير الله؟ وانت كام في المية من قلبك لغير الله؟ يا جماعة انا الوقت لو واحد كل يوم اصحى الاقي 100 جنيه جنبي اخدها اعمل بها كل حاجاتي، اقضي بها كل مشاويري، اصحى تاني يوم الاقي 100 جنيه تانية، تالت يوم 100 جنيه تالتة، رابع يوم 100 جنيه رابعة، بالله عليكم مش هشتاق ان انا اعرف مين اللي بيحط لي ال 100 جنيه دي؟ مش هشتاق ان انا اعرفه؟ يا جماعة عايزين نعرف ربنا عشان نحبه. واحد هيقول لي يعني انت بتقول ان احنا مش عارفين ربنا ولا ايه؟ لا مش قصدي كده يا جماعة، بس قصدي ان في معرفة عامة ومعرفة خاصة. معرفة عامة يعني ممكن مثلا نيجي لواحد من الناس الطيبين نقول له ايه رأيك في الطب؟ يقول والله الطب ده حاجة جميلة وحاجة عظيمة، يا ريت ولادي كلهم يدخلوا طب. انما تعالوا نسأل دكتور كده بقى عنده معرفة خاصة بالطب، يقول لك انا والله ما انا عارف مين اللي زقني، حسبي الله في اللي زقني. يعني 6 سنين شقة وفي الاخر 150 جنيه في الشهر و5 جنيه بدل عدوى. يعني لو انت دكتور ومراتك دكتورة انتوا الاتنين مرتبكوا على بعض ممكن ما يجيبش الايجار بتاع الشقة. فتخيلوا يا جماعة المعرفة العامة بتفرق جدا من المعرفة الخاصة. فكذلك احنا عايزين نعرف ربنا، بس عايزين نعرف ربنا صح، بس عايزين نعرف ربنا المعرفة اللي تخلينا نحب ربنا سبحانه وتعالى. احنا عايزين نتغير. طب لما انت عايزنا عايزين نتغير، لما انت عايزنا نتغير ونتقلب وحياتنا تتغير ونقرب من ربنا ومولانا سبحانه وتعالى، طب ما اتكلمنا في النار، طب ما اتكلمنا في الموت. لا يا جماعة مش الوقتي. اول حاجة حب الله، اكتر حاجة تغير الانسان حب الله. حب الله ده عاطفة تغييرية هائلة هائلة. انا يعني احنا فينا ناس ممكن تتكلم ساعات عن العمارات، ساعات عن العربيات، ساعات عن الموبايلات، انما ما تتكلمش 10 دقايق عن ربنا. عارفين ليه؟ لان الدنيا دخلت في قلوبنا وحبناها، انما ربنا حبنا بصدق حبناه. طب انا عايز اقول لكم الوقت ان الحب ده اكتر حاجة ممكن تغيرك، واكتر حاجة ممكن تغيرك. يعني لما تسمع مثلا عن الـ البنت اللي انتحرت لما المغني اللي بتحبه مات، حصلت ولا لا؟ هو ده حب يا جماعة. حب خلاها تعمل التصرف الرهيب ده. لما تسمع لان في دورة اولمبية سابقة واحد متفرج نزل في الملعب قبل الماتش ولع في نفسه وقال انا بهدي روح الفريقي. موقف فظيع. بس هو ده الحب. تخيلوا ان الحب ممكن يخلي انسان يعمل كده في حياتنا احنا. في حياتنا ممكن تقابل واحد يعني طالب مثلا زميلك مثلا تلاقيه بقى بيذاكر ومجتهد ونشيط وما كانش بيذاكر خالص. ايه يا ابني انت عملت انت التزمت وتبت الى الله كده وربنا هداك ولا ايه اللي حصل؟ يقول لك لا لا ده انا بحب واحده واتفقت معاها ان انا بقى انسان جد وهبقى انسان ناجح. فتخيلوا الحب ممكن يغير قد ايه. الحب ده حب الله ده ممكن يخلي الدين له طعم. كل حاجه لها طعم. حياتك لها طعم. صلاتك لها طعم. ايه القران بتقراها لها طعم. هيخليك فرحان. هيخليكي فرحانه وانت بتلبسي الحجاب او النقاب كده وبتستوري جسمك. فرحانه فرحانه وانت نازل تصلي في الجامع. فرحانه وانت نازله تصلي وانت بتصحي تصلي قيام الليل قبل صلاه اذان الفجر. فرحانين يا جماعه واحنا رايحين لربنا واحنا رايحين درس في المسجد واحنا بنسمع درس من دروس الدين. بنبقى فرحانين. الحب ده هيخلي فيه لذه. الاسره بعد ما كانت في الصيف بتطلع على المصيف تتفسح والاختلاط والمنكرات و24 ساعه اغاني، لا في الاجازه يطلعوا على الحرم يعملوا عمره ويتفسحوا في مكة والمدينة ويرجعوا في غاية الفرح والحب والشوق لرحلة التصيف في السنة اللي بعدها. الحب هيخلي فيه عيشة. عيش عايش صلاة وانت بتصلي، عايش ذكر وانت بتسبح، عايش قرآن وانت بتقرأ. الحب ده هيخلي حياتك دي زي ما بيقول الوقت كده عيشة، احلى عيشة في الدنيا. بس لو حبيت ربنا سبحانه وتعالى. مش عايزين نطول في الدخلة. انا عايز اول حاجة اكلمكم عنها نعم الله. قبل ما اتكلم عن اي حاجه في الحب عايز اكلمكم عن نعم الله. عايز اكلمكم عن نعمه علينا. عايزين نحس ربنا انعم علينا قد ايه عشان نحبه. انا هكلمكم في الاول لو ربنا كان عاملني وعاملك وعاملك تجاري، لو كان عاملنا تجاري كان الفواتير اللي هندفعها قد ايه. يعني الواحد لما دخل قسم الكلى كده فبصيت لمريض الكلى، مريض الكلى ده يا جماعه ربنا يعافينا بيدفع حوالي 150 جنيه في الغسله الا والحكومه دفعت له في الاسبوع 3 غسلات، يعني حوالي 500 جنيه في الاسبوع، يعني في الشهر حوالي 2000 جنيه. 2000 جنيه فاتوره الغسيل الكلى والصناعي في الشهر. انت تدفع كام وانت داخل الحمام؟ تدفع كام؟ لا استنى، ده انت كلتك اللي ربنا خلقها لك في جسمك بتغسل دمك كل يوم 12 مره طبيعي، وانت قاعد قدام الوقت من غير لا الم ولا انك تقعد على جهاز ولا حياتك تقف ولا اي حاجه، دمك بيتغسل 12 مره في اليوم طبيعي. احسب 12 مره في 150 جنيه بس، يعني مش هنشيل اي مش هنحط اي حاجه ثانيه. في 30 يوم هتلاقي الفاتورة بس بتاعت دخولك الحمام 66,000 جنيه في الشهر. نحسب فاتورة تانية، فاتورة الاكسجين اللي انت بتتنفسه، مش هقول الهواء لان الهواء فيه حاجات كتير جدا، نعم كتير، انا هقول الاكسجين. لو واحد في مستشفى خاصة ربنا يعافينا مش قادر ياخد نفسه، الاكسجين بيتعبى في ازايز في انابيب وبياخدها صناعي. لو حسبت هياخد اكسجين قد ايه طول اليوم وحسبت ثمن الانابيب تجاري هتلاقي ان الفرد الواحد ممكن يدفع في اليوم الواحد 28,000 جنيه ثمن فاتوره الاكسجين بس. يا تخيلوا يا جماعه، تخيلوا واحد جه قال لك انا مش عارف والله اقول ايه، بس انا اللي انا عايز اقوله ان احنا مديونين لربنا في قد ايه. فاتوره الوناسه اللي بتطلع لنا بالليل وجعلنا الليل لباسا، الليل ثوب مظلم اسود بيغطي كل حاجه عشان قلبك يرتاح بقى من الالوان والاشكال والحركات، قلبك يفضل مولاك بالليل. طب بالليل لو ضلمت خالص كل يعني الناس هتخاف، ففي البيوت لما بيقفلوا النور بالليل بيعملوا حاجه اسمها الوناسه عشان تونسهم بنورها الخفيف بالليل. اهو القمر والناسه. شوفوا بقى ربنا لطفه بينا ورحمته بينا قد ايه. وبالنهار الكلوب اللي بينور كل يوم اللي هو الشمس، انت لو في بيتك لمبتين ووناسه بتدفع اخر الشهر فاتورة الكهرباء قد ايه؟ طب تخيل لو كان ربنا دفعنا سبحانه وتعالى فاتورة كهرباء على الشمس والقمر كنا دفعنا قد ايه؟ تدفع كام؟ تدفع كام في 2.5 مليون جهاز فلتر طبيعي ربنا مركبه في كلتك؟ تدفع كام في 1,200,000 كاميرا ربانية طبيعية ربنا مركبها في عينيك؟ تدفعوا كام يا جماعة؟ احنا عاملين زي واحد عليه الواحد 50 مليون جنيه بس هو راجل غلبان ما بيكسبش، فكل يوم بيكسب 35 قرش مثلا، فيقوم يروح له كده النهارده اتفضل 35 قرش من الدين اللي عليا اهو، تاني يوم اتفضل 40 قرش من الدين اللي عليا اهو، في يوم كسب 5 جنيه بقى راجل كسيب بقى فراح بقى صدره مفروض كده وشايف نفسه انا اول ما ادخل عليه وريه ال 5 جنيه مش عارف ايه اللي هيحصل له. احنا مديونين لربنا في قد ايه؟ ولما واحد مننا يجي يقوم ليلتين ثلاثه ولا يقرب من ربنا شويه يتقال ان خلاص خلاص ده هو كده وصل. يا ده احنا مقصرين في حقه. اه والله يا جماعه قوي يا جماعه قوي. انا عايز افكرك بنعمه عليك من وانت لسه نطفه، نطفه حيوان منوي. تخيل يعني العلماء بتوع الطب بيقولوا ان يعني سنتي السائل المنوي فيه حوالي من 20 مليون ل 100 مليون حيوان منوي. يعني انت كان معاك وانت لسه حيوان منوي اكتر من 100 مليون حيوان منوي بيتنافس معاك على الحياه، اكتر من عدد شعب مصر. تخيل انت واقف معاهم اهو، فرصتك يعني تخيلوا يا جماعه فرصتك هتبقى قد ايه. فتخيل ان ربنا اختارك من وسط 100 مليون متنافس، اختارك انت وكتب لك انت الحياه، يبقى نعمته عليك قد ايه. هناخد فاصل قصير ان شاء الله وبعد كده نرجع ان شاء الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، معلش يا جماعة على الفصل السريع ده، ولكن نرجع للموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه. نعم الله، نعم الله. تخيل نطفة وسط 100 مليون نطفة ويختارك انت. 100 مليون واحد واقفين على باب ملك، هيدخل واحد بس والباقي كلهم هيموتوا، يفتح الباب ويدخلك انت. ولما تخرج للحياة بعد كده، لما تخرج للحياة تلاقي الكون كله مستقبلك، تلاقي الكون كله فندق 5 نجوم مستنيك بدون ما تدفع اجرة انك انت نازل في الفندق ده. تخيل الموقف، الشمس مستنياك والقمر والهواء والدنيا واوبن بوفيه، انواع لا تحصى من الاطعمة ومن الاشربة. يعني ربنا خلق لنا مليون نوع فاكهة وخضار ولحوم وحلويات وكل نوع. طب ما كان كفاية بطاطس. انما تخيل انت لما بتعمل وليمة لحد وتعزمه عليها بتعمل له انواع كتير جدا، هو هياكل كل الانواع؟ لا، ولكن ده اكرام، ده لما تكون انت ناوي تكرمه. عشان كده ربنا بيقول اولم يرى الذين كفروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. مما عملت ايدينا، ولله المثل الاعلى. لما واحده تكون بتحب زوجها قوي فتقوم مقدمه له الاكل وتقول له كل، ده انا عاملاه بايديا، ولله المثل الاعلى. طب ما هو عارف انها عاملاه بايديها. لا، ده ود يا جماعه، ده حب يا جماعه، دي نعم من الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما نيجي نفكر في نعم ربنا علينا، يعني انت درجة حرارة عينك 9 درجات، درجة حرارة الكبد 40 درجة، اي حاجة باردة وحاجة سخنة لو اتحطوا جنب بعض لازم الحرارة تنتقل. طب ما بتنتقلش ازاي؟ نعمة ربنا. انت عارف لو الحرارة انتقلت والعين حرارتها زادت شوية تسيح والانسان ما يشوفش. طب لو درجة حرارة الكبد بردت شوية ما عادش ينظف الدم والدم يبقى مسمم. ربنا يعافينا يا رب. انت درجة حرارة جسمك 37، اللي عايش في القطب الشمالي 37، اللي عايش في خط الاستواء 37، مين اللي رتب لنا المحافظة على درجة حرارة جسمنا كده؟ لو انت تعورت تعويرة صغيرة الدم يخرج بره الجسم، اول ما يخرج يتجلط، لو فضل سايل الانسان يموت ودمه كله يخرج. طب لو الدم جوه الجسم تلاقيه ماشي سايل، لو اتجلط الانسان يموت. مين اللي رتب الترتيبة دي؟ انا عايزك تتخيل معايا، معلش نتخيل مع بعض يا جماعة، حاجة غريبة شوية بس حاجة جميلة جدا. تخيل يعني لو كان ربنا ما خلقش الانسان كوع، يعني الواحد من غير كوع اهو، تخيل معايا بس، اعمل ايدك كده وافترض ان مفيش كوع. انت جاي تاكل الوقت اهو، اهو حطيت المعلقه، اهو حطيت المعلقه في الاكل، ها هينفع تاكل؟ مش هينفع تاكل. امال هنعمل ايه؟ كل واحد هياكل اللي جنبه. طب وبعدين والحل ايه؟ تخيل لو مفيش حد جنبك ياكلك، كان الواحد وطه زي الانعام كل من بقه في الطبق. شوف الكوع ده ربنا كرمك بيه قد ايه. لو مفيش غده لعابيه في البق، كنت انت لو جيت تاكل ما ينفعش تاكل، لازم يكون حد واقف في وراك. ليه؟ عشان اول ما تيجي تبلع يقوم خابط الواحد على ظهره، تقوم اللقمه نازله. طب لو مفيش حد ما ينفعش تبلع ابدا، لان اللقمه لا يمكن هتنزل، الغدد اللعابيه دي هي اللي بتخلي اللقمه تنزل واللعاب يخلي اللقمه تنزل. فتخيل حاجه زي دي احنا مش عارفين قيمتها، بس هي نعمه عظيمه قد ايه؟ قد ايه يا جماعه؟ سيدنا داوود كان بيناجي ربنا يقول له يا رب يا رب كيف اشكرك؟ وفي كل شعرة في جسدي لك فيها نعمتان، أن أخفيت أصلها ولينت رأسها. لو كان الأصل بتاع الشعر ده باين كان جسم الإنسان شوه، ولو كان رأس الشعر ده مدبب وحد كان جرح في جسم الإنسان وما استحملوش. سيدنا داود بيناجي ربنا بيقول له يا رب لو أن لكل شعرة في جسدي لسانان يسبحانك الليل والنهار ما وفيتك حق نعمة واحدة يا رب. انت جسمك فيه 1000 مليار خلية، لو خلية واحدة بس جه فيها سرطان، السرطان يموت الانسان ويبوظ جسمه كله. تخيل ان احنا بس كده كده في نعمة اسمها العافية، ان ال1000 مليار خلية سلام، مفيش خلية فيهم واحدة بايظة. يعني قبل ما اتكلم في النعم اصلا، انت عليك لربنا 1000 مليار نعمة قبل ما نتكلم في اي نعمة تانية. هو ادانا النعمة العظيمة دي ليه؟ ده لو واحد يا جماعة بيحب ابنه، حب ابنه، فلما ابنه يتولد يعمل له ايه؟ يحط له فلوس رصيد في البنك. طب بيحبه قوي، تخيلوا قام باني له بيت وقام باني له قصر وقام حاطط في القصر خدامين، وقال عشان ابني لما يكبر يلاقي القصر ويلاقي العربيه ويلاقي رصيد. يبقى بيحب ابنه قد ايه؟ انت من قبل ما تتخلق ربنا خلق لك جنه فوق في جنه النعيم، موجوده بقصورها، مخلوقه ليك انت، مخلوقه ليك لو قطعته تاخدها من قبل ما تتخلق، وهي مخلوقه لك. يبقى بيحبك قد ايه؟ ويريد انه يسعدك قد ايه؟ طب النعم دي كلها ليه؟ النعم دي كلها عشان ربنا ما أرادش انك تحبه بس، اراد انك تحبه حب عظيم، اراد ان قلبك ده يتملى حب لدرجة ان قلبك ده لو اتفتح الحب اللي فيه يملى الكون كله. ربنا اراد ان الحب اللي في قلبك يبقى حب. ده الرسول قال لسيدنا عمر، لما سيدنا عمر بيقول له يا رسول الله اني احبك اكثر من كل شيء الا نفسي، قال له لا يا عمر، حتى اكون احب اليك من نفسك. طيب اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام احب اليك من نفسك، يبقى ربنا احب اليك من ايه؟ يبقى وانا بتكلم في موضوع النعم يا جماعه، انا عايز واحد يعني ساعات للاسف لما واحد فينا بيبتلى للاسف الشديد تحس ان بيحصل ايه؟ يقول لك يعني ربنا يحسن اليه الظهر كله، واول ما يبتليه ابتلاء صغير قد كده اهو، يعني بقلبه مش بلسانه يقول ما رايت منك خيرا قط. يسيء الظن بالله، يسيء الظن بربه وهو غرقان في نعمه. كنت مرة راكب تاكسي فبتكلم مع السواق، يعني سواق التاكسي، في الدين وربنا والإيمان والنعم، فواحدة راكبة ورا بتقول يا ابني ده الابتلاءات نفسها نعم. اه والله يا جماعة، كان لنا واحد جارنا فكان أصيب بسرطان في المثانة، فبيقول لي أنا عملت عملية شلت المثانة وركبوا لي مكانها جزء من الأمعاء، فالدكتور قال لي خد بالك يا حاج إن المثانة كان في اتصال بينها وبين المخ، فكان ممكن تقعد فترة ما تدخلش الحمام عادي، الوقت لازم كل ساعتين تدخل الحمام. بيقول لي يا ابني انا اول مرة اعرف يعني ايه نعمة انك انت تنام ساعتين ورا بعض. احد السلف كان عنده قرحة في رجليه، فقرحة كبيرة شوية، فكل ما يدخل المسجد واحد يبص له كده يا عيني، وهو خارج من المسجد واحد يبص له كده لا حول ولا قوة الا بالله. فالراجل يعني قال له يا هذا، ان لي عاما كاملا احمد الله انها لم تكن في عيني، الحمد لله انها جت في رجلي. انا عايز اقول لكل واحد مننا، بالذات لشباب ثانوي، وبالذات للشباب الصغير، كام واحد في سنك الوقتي في المستشفى؟ كام واحد في سنك الوقتي ما يقدرش انه يخرج ويلعب ويتفسح بسبب مرض ربنا ابتلى بيه؟ وعافاك انت، يبقى تدفع لربنا قد ايه؟ يبقى نزعل لما ربنا يبتلينا يا جماعه، نزعل. احنا فينا ناس عامله زي يعني واحد معدي كده فلقى واحد يعني شحات متسول، فالمتسول بيمديله ايده اداله 10 جنيه. تاني يوم اداله 10 جنيه، تالت يوم اداله 10 جنيه، فجه مره ما ادالوش فلوس، فالمتسول مسكه فضحه في الشارع، ازاي ما تدينيش؟ ولله المثل الاعلى، احنا فينا ناس بتعامل ربنا كده. ربنا ادانا كتير قوي يا جماعه، عشان كده تتخيلوا ربنا ممكن ربنا يستاهل حب قد ايه؟ العنصر اللي هنتكلم فيه دلوقتي، ربنا يستاهل مننا حب قد ايه؟ انا قبل ما اقول ربنا المفروض نحبه قد ايه، انا هقول لك المخلوق حب المخلوق قد ايه، عشان بعدها اقول لك المخلوق المفروض يحب الخالق قد ايه. يعني الام حبت ولادها قد ايه؟ يعني كان في قصه لام هنديه كان عندها بنتين، البنتين اتولدوا عمي، ضحت بعينيها الاثنين عشان كل عين يتزرع منها القرنية لبنت من بناتها، عشان بناتها يشوفوا وهي تتحرم من نور عينيها طول حياتها. ده حب مخلوق لمخلوق. تخيل حب الواحد لصاحبه قد ايه. كل واحد مننا له واحد صاحبه، اول ما يفرح اول واحد يجري عليه هو صاحبه ده، لما يزعل اول واحد يجري عليه هو صاحبه ده. انت ربنا اول واحد لما بتفرح بتجري عليه، ربنا اول واحد لما بتزعل بتجري عليه. طب حب الزوجة لزوجها في الاول في الخطوبة اه والله مشدوداله يعني، انما بعد ما يتجوزوا بقى وتحبه بصدق، لو تعب تقول للدكتور طب خد كلية من كليتي بس هو ينقذ. ده حب مخلوق لمخلوق. طب للأسف علاقات الحب اللي احنا بنشوفها في الجامعة، حب الولد والبنت، علاقات الحب دي يا جماعة، يعني كلمة الحب للأسف احنا لوثناها باطلاقها على حاجات ما ينفعش تطلق عليها. ازاي يعني مثلا لو جبنا الكريز وسمينا الفول كريز وسمينا المخلل كريز وسمينا العدس كريز هنضيع قيمه الكريز؟ واحنا سمينا العلاقات اللي بتحصل في الجامعه دي حب، وده حب، هو ده حب. فتخيلوا على المسمى اللي بيتقال. لما واحد يحب بنت بيعمل لها ايه؟ يعني انت داخل الجامعه كده تلاقي الصبح بدري كده واقفين مع بعض، هم جم امتى دول؟ تدخل المحاضره ورا محاضره ورا محاضره ورا سكشن ورا سكشن، تخرج تلاقيهم لسه واقفين مع بعض، رجلينا وجعتوش، واحنا نقف في صلاه التراويح ربع ساعه نص ساعه رجلينا توجعنا ونحس بيها، مش عارفين واقفين بين ايدين مين. وبالليل تلاقوهم يتكلموا مع بعض 5 ساعات في التليفون، وفاتوره التليفون تيجي اخر الشهر والده يبقى مشد في شعره وهو مفيش فايده، ويصرف عليها ويجيب لها كروت محمول لو عدنا عددها اكتر من عدد الايام اللي صامها المولاه اللي خلقه ورزقه. ويقول لك انا نفسي ان انا اكتر امنيه ليا ان انا ابقى وهي نبقى لوحدنا مع بعض. طب انت ما بتحبش الخلوه مع الله؟ ما بتفرحش وانت قايم في جوف الليل تقف بين ايديه وتناجيه وتقول له يا رب بحبك يا رب، وتيجي تكلمه يقول لك انا اهم حاجه بس هي تطلب، هي تؤمر، اللي تؤمره في ثانيه نفذه لها. طب احنا ليه بنتاخر في تنفيذ اوامر ربنا يا جماعه؟ وتلاقي اللي هي بتحبه يعمله لها، بتحب السكسوكه يعمل سكسوكه، بتحب يعني لو بتحب البربطوز هيلبس بربطوز وينزل الجامعه، لو بتحب البدنجان هيجيب البدنجان ومكان اللمض النجفه يحط بدنجانه مكان كل لمبه ويلبس لها بدله بدنجاني ويبقى حياته كلها بدنجان في بدنجان، ده لو بتحب البدنجان. طب لو مولاك ربك سبحانه وتعالى، شوف هو بيحب ايه واعمله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن، حبيبتان بتحبهم يا رب. ده انت لو بتحبهم يا حبيبي يا رب انا ما بطلتش اقولهم ليل ولا نهار، بتحبهم يا رب يبقى انا مش هبطلهم ابدا. يبقى يا جماعه شوفوا الحب من مخلوق لمخلوق بيعمل ايه. انت حبيت ربنا كده؟ انت حبيت ربنا كده؟ انت حسيت ان مرادك هو مراده؟ انت حسيت انك نفسك كل الدنيا تحبه زي ما انت بتحبه؟ انت حسيت انك نفسك تقفي بين ايديك في خلوه وتقولي له بحبك يا رب؟ انت حسيت انك بتحب الصلاه او لانك واقف بين ايديه فيها؟ حسينا بايه يا جماعه في حب الله سبحانه وتعالى؟ انا عايز اكلمكم عن حب المخلوق للخالق، عايز اكلمكم عن ناس كان ربنا اغلى عندها من حياتها، عايز اكلمكم عن ناس اغلى من حياتي. ده يعني يقول لك اغلى، ممكن واحد يقول لواحده ولا واحده تقولها لواحد، لا والله يا جماعه، لا والله، ما حد يستاهلها غير ربنا انه يبقى اغلى عندك من حياتك. انا عايز اكلمك عن في ناس حبت ربنا قد ايه. رسول الله صلى الله عليه وسلم المطر ينزل ياخده في ثوبه، ياخده في ثوبه، يعينه في ثوبه، ويبص للمطر ويقول حديث عهد بربي، حديث عهد، ده جاي من عند ربي، جاي من عند حبيبي، اي حاجه جايه من عند حبيبي احبها. الرسول كان يعدي على الحجر الاسود يبوسه، يبوس الحجر ليه؟ الحجر الاسود نازل من السماء، لما يجي لك جواب من حبيبك، حاجه جايه لك من حبيبك تبوسه، وكل ما تشوفه تبوس، كل ما تشوفه تبوس، تفتكر حبيبك. الرسول بيحب اي حاجه جايه من عند ربنا سبحانه وتعالى. الرسول عليه السلام يقرب من السيده عائشه في ذات ليله، وبعد كده لما يقرب منها يقول لها ظريني ظريني اتعبد لربي، يقوم يصلي يبكي لغايه ما لحيته تتبل، يبكي لغايه ما حجره يتبل، يبكي لغايه ما دموعه تنزل على الارض، بكاء حب يا جماعه. يقف بين ايديه يقول له اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك، يا رب خلينا احبك وحب اللي يحبك وحب كل عمل يخلينا احبك. يا جماعه يا جماعه، احلام اليقظه بتاعتكم ايه؟ البنت قبل ما تنام بتفكر في ايه؟ الولد قبل ما ينام ساعتين ثلاثه بيقعد يحلم بايه؟ شوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحلم بايه؟ بيقول وددت لو اني اقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا. ما ينفعش يا رسول الله، هو بيتمنى فاقاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا، فاقاتل في سبيل الله فاقتل، ده حب، ده بيحبه، ده بيقول له انا عايز اتقطع عشانك. عبد الله بن جحش كتب لربنا جواب حب بدمه، ولله المثل الاعلى، رساله حب بدمه. يوم غزوه احد قبل الغزوه رفع ايده للسماء وقال اللهم ارزقني اليوم رجلا كافرا شجاعا صنديدا يقتلني، الله، فيبقى بطني ويقطع انفي ويجدع اذني فالقاك يا رب بدمي فتقول: عبدي، لما فعل بك هذا؟ فأقول: فيك يا رب، يا عذابه فيك عذب، وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي، بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. ممكن تلبس نقاب وتقول فيك يا رب، ممكن تقف بين ايدين ربنا في قيام الليل تصلي وتقول فيك يا رب، ممكن تقف تصلي ركعتين توبة تنوي انك هتتوب من كل المعاصي اللي بتعملها في حياتك وتقول فيك يا رب. ممكن يا جماعة حياتنا يبقى شعارها فيك يا رب. يا جماعة في ناس حبت ربنا قد ايه. سيدنا موسى بيقول له: وعجلت اليك ربي لترضى. جاي لك يا رب، جاي لك جري يا رب، سايب الدنيا كلها وجاي عشانك يا رب لترضى. هو ده شعار المؤمن في الحياة. رايح المسجد يقول لربنا لعلك ترضى، رايح شغله يقول لربنا لعلك ترضى، بيعمل اي حاجة، بيقف يصلي من ايديه يقول له لعلك ترضى. سيدنا موسى، انت هتكلمنا عن حب الانبياء وحب الاولياء؟ لا، طب انا هكلمكم عن حب حاجة تانية خالص يا جماعة. انا هكلمكم عن حب الحجر والشجر والجبل، هكلمكم عن حب الجماد لله. اسمع معايا بقلبك. سيدنا موسى: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لما سمع كلام الله قلبه داد من حب الله، قال: رب ارني انظر اليك. يا رب عايز اشوفك، يا رب نفسي ان انا املأ عيني من جمالك وجلالك وكمالك. ربنا قال له: قال لن تراني، ولكن انظر الى الجبل. ربنا الوقت هيتجلى للجبل يا جماعة، خدوا بالكم، امسك قلبك، ربنا هيتجلى للجبل. يا بخت الجبل، يا بخت الجبل والله العظيم. فلما تجلى للجبل جعله دكا، الصخر اتفتت بأطراب من جمال الله ومن نور الله ومن حب الله. الصخر اتفتت من حبه وانت قلبك حجر ليه؟ الصخر والجبل بيحب ربنا وانت مش حاسس بحبه ازاي؟ تخيلوا يا جماعة، عبادة من العبادات العظيمة قوي قوي اللي احنا بنقول لربنا فيها احنا بنحبه قد ايه. عبادة الطواف. الطواف، انت لما بتروح تطوف، هو ايه فكرة الطواف حوالين الكعبة؟ ايه فكرة الطواف؟ حد يعرف فكرة الطواف؟ يعني ولله المثل الاعلى، تخيل انك انت يعني جبت قطة خدت منها يعني بنتها اللي لسه والداها، وحطيتها في بيت وقفلت عليها. القطة الام تعمل ايه؟ تقعد تلف حوالين البيت، تلف حوالين البيت، تلف حوالين البيت. ليه؟ نفسها تلاقي حتة تدخل منها على بنتها، عشان بتحبها، عايزة توصل لها بأي طريقة. اهو الطواف ده انت بتقول لربنا بيه: اوصل لك ازاي يا رب؟ ادخل على بابك منين يا رب؟ اوصل لك منين يا رب؟ ده الطواف يا جماعة. ومن قبل الرسول كان بيحرم من المدينة، من قبل مكة ب400 كيلو، يمشي يقول لبيك اللهم لبيك، يعني جاي لك يا رب. وهو اي حد هيناديلك؟ هتمشي له 400 كيلو وتسيب اهلك وتسيب دنيتك وتسيب مالك وتسيب حياتك كلها؟ ربك، عشان بتحبه، عشان اكبر حب في حياتك. الرسول يجري يقول له لبيك اللهم لبيك، جاي لك يا رب، جاي لك بحب يا رب. تخيلوا 400 كيلو، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اربع جمل، لو كل جملة بتتقال في متر يبقى في الاربع تمطار هتقولهم مرة، يعني في الكيلو هتلبي 250 مرة، يعني في 400 كيلو هتلبي 100,000 مرة. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيقول له جاي لك يا رب بحب 100,000 مرة قبل ما يدخل عليه. اول ما يدخل على الكعبة وقلبه يعين جمال وانوار وجلال الملك، يطوف ويطوف ويطوف من شدة الشوق والحب لله سبحانه وتعالى. شفتوا يا جماعة الطواف علامة حب قد ايه لله. انا عايز اقول لك حاجة غريبة جدا وعجيبة جدا وتزلزل اي قلب حي. تخيل ان الكون كله بيطوف، تخيل ان كل ذرة في جسمك الوقت وانت قاعد بتطوف، مش احنا خدنا كده الالكترونات بتطوف حوالين النواة في نفس اتجاه طوافك حوالين الكعبة. الشمس بتطوف والقمر بيطوف، كل ذرة في جسم الكافر بتطوف. يعني الكافر بيكفر بيه وجسمه بيسبح بحمد للنار. يعني انت قاعد دلوقتي بتسمع الكلام ده وجسمك كل ذرة فيه بتطوف من حب الله. يعني الكون كله هائم في حب الله سبحانه وتعالى، وانت لسه محبتوش، وانت لسه قلبك ما دابش من حب الله سبحانه وتعالى، وانت لسه ما بقاش اغلى من حياتك. ابن مسعود كان يمسك المصحف يبوسه ويقول كلام ربي كلام ربي. هو مش بس جمال الكلام هو اللي مخليه يحبه، لا ده عشان من عند ربي من عند حبيبي. احد النساء كانت بتسأل يعني من بره مكة، فرايحة للكعبة فمشتاقة، فبتقول اين بيت ربي اين بيت ربي، دلوني على بيت ربي. فلما دلوها على الكعبة قالت هذا بيت ربي، وذهبت الى الكعبة وضعت خدها عليها وسكنت. بعد فترة بيهزوها لقوها ماتت. ومن الحب ما قتل، اه والله من الحب ما قتل، من حب الله. مش حاجة عجيبة يا جماعة ان واحدة تحب الكعبة او ان واحد يحب المصحف، المصحف سيدنا عبد الله بن مسعود. العجيب ان واحد عشان ربنا يحب السجن، سيدنا يوسف رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. السجن بتحب السجن؟ اه عشان مع ربنا. السجن لو معاك يا رب يبقى احب مكان ليا في الوجود. قيام الليل لو بتحبه يا رب يبقى احب حاجه ليا في الدنيا. المسجد لو بتحبه يا رب يبقى احب مكان ليا في الدنيا. انما اي مكان فيه معصيه، فيه صحبه سوء ما بتحبهاش يا رب، يبقى ابغض شيء على قلبي في الدنيا. تخيلوا يا جماعه الحب ده من حب الله. في ناس كتبت شعر من كتر المعاني اللي جوه قلبها من حب الله، كتبوا شعر بيقولوا لربنا هم بيحبوا قد ايه. فليتك تصفو فليتك تصفو فليتك تصفو والحياه مريره وليتك تعفو والانام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود إذا صح منك الحب إذا صح منك القرب فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. شوفوا في ناس حبت ربنا قد إيه، شوفوا في ناس كان ربنا غالي عندها في قلوبها لدرجة إيه، لدرجة ان هي خلاص بعدتش كل حياتها بقت حب الله سبحانه وتعالى، كل حياتها بقت عايشة مع حب الملك سبحانه وتعالى، هي دي كل حياتها. عشان كده اول كلمة الانسان قالها لربنا في تاريخ الانسان كانت ايه؟ حد يعرف؟ لما سيدنا ادم اول ما نفخت فيه الروح فعطس، فقالت له الملائكة قل الحمد لله، فقال الحمد لله. الحلقة اللي فاتت لو انتوا فاكرين لما بدأت في الاول قعدت اقول اللهم لك الحمد كله، الحمد لله عدد ما خلق. فقلت لكم انا بقول الحمد لله ليه في الاول؟ لان الحمد لله ده يعني معناها الثناء على الله بحب، يعني معناها ان انا بقول له قبل ما ابدأ اكلم اي حد انا بحبك اوي يا رب. اهو كلمة الحمد لله دي يعني انا بحبك اوي يا رب. فتخيلوا اول كلمة الانسان قالها لربنا في الوجود انا بحبك يا رب، كلمة حب، كلمة ثناء بحب. فربنا قال له ايه؟ فقال الله يرحمك الله. يبقى لو حبيته هيرحمك، لو حبيته هيغرقك في رحمته، لو حبيته هيوليك برحماته اللي هتصلح لك كل شيء في حياتك. وهم دول اول ايتين في القرآن لو حد واخد باله، الحمد لله رب العالمين، ادي الحمد اهو، الرحمن الرحيم. اول مشهد الحمد لله رب العالمين. مين اللي بيقول الحمد لله رب العالمين؟ عارفين مين؟ عارفة مين؟ الكون كله بيقول الحمد لله رب العالمين. منظر حب الله وكلمة بحبك يا رب طالعة من الكون كله لربنا سبحانه وتعالى. المشهد الثاني الرحمن الرحيم، مشهد رحمات الله بقى، او المشهد حب الله والثناء على الله طالع لفوق من الكون كله. ثاني مشهد الرحمن الرحيم، رحمات الله نازلة على الكون كله. الرحمن الرحيم اول كلمة قالها الانسان في حياته. ده حتى في الجنة، في الجنة مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس؟ مش دي الكلمة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قالها؟ عارفين يعني ايه يا جماعة اهل الجنة يلهمون التسبيح كما نلهم النفس؟ يعني حب الله بيجري في دمك وانت في الجنة، حب الله بيجري في دمنا واحنا في الجنة. شفتوا يا جماعة؟ شفتوا في ناس حبت ربنا قد ايه؟ ده حتى كلمة الله، كلمة عارفين يعني ايه الله؟ من ولها الفصيل الى امه. لما الحصان الصغير كده يشتاق لامه قوي ويجري يتمسح فيها ويحبها ويميل اليها ويقرب منها، ده هو يا جماعه ده من اللفظ ده مشتق كلمه الله. يعني الله يعني الحبيب القريب اللي القلوب بتتفطر من كتر الاشتياق اليه. تخيلوا في ناس حبت ربنا قد ايه، تخيلوا السماوات والارض والكون والشمس والقمر وذرات جسمك حبت ربنا قد ايه. تخيلوا الجماد والحجر والشجر حب ربنا قد ايه. تخيلوا في ناس نساء حبوا يعني احد الـ الـ الـ الـ الاخوات يعني كانت اتصلت يعني من فتره كده بيا فبتقول لي انا ينفع حد يغير يعني يغير لما يسمع كلام عن ربنا. فقول لها ازاي يعني ازاي يا اختي يعني الكلام غريب يعني. قالت لي انا لما بسمع حد بيتكلم عن ربنا بغير. ازاي بتغيري؟ قالت لي انا بقعد ساعتها اقول يا رب هو في حد بيحبك اكتر مني؟ يا رب هو انت بتحب حد اكتر مني؟ يعني احد البنات يعني كانت متعلقة بشاب وهو متعلق بيها فيتوبوا الى الله ويبعدوا عن بعض وبعد كده واحد منهم يضعف فيقربوا من بعض تاني. يتوبوا الى الله ويبعدوا عن بعض وبعد كده واحد يضعف فيقوموا يقربوا من بعض تاني. كل الموضوع ماشي كده اهو. فيعني فمرة بعد فحاول انه يقرب لها بعد فترة فقامت بعت له رسالة بتقول له فيها ايه؟ من وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ بتقول له انا لقيت ربنا خلاص ما عدتش هضحي باي حاجة مهما كانت هضحي بربنا عشانها. ولو انا لقيتك وفقدت ربنا ابقى كسبت ايه؟ ولو انا لقيت ربنا وفقدتك وفقدت الدنيا كلها ابقى خسرت ايه؟ شفتوا في ناس حبت ربنا لدرجة ايه؟ عايزين نتنقل للنقطة اللي بعدها. ايه النقطة اللي بعدها؟ ان ممكن واحد يقول لي طب انا عايز احبه قوي. انت بعد كل ده ما حبتوش؟ انت لسه ما يعني بعد نعم ربنا اللي مغرقنا ما حبتوش. طب انا عايز اكلمك عن ايه عشان تحبه؟ اكلمك عن رحمته قد ايه؟ اكلمك قد ايه عن رحمته؟ اكلمك قد ايه عن حلمه بيا وبيك؟ اكلمك قد ايه عن معاملته وحبه ليك؟ انت عارف هو بيحبك قد ايه؟ انت عارف هو بيحبك قد ايه؟ يا جماعة ده نقطة من بحار حب الله ليك وليكي لما نزلت في قلب امك سخرت حياتها كلها عشانك. نقطة من بحار حب الله ليك لما نزلت في قلب ابوك شقى ليل نهار عشانك. نقطة. امال هو بيحبك قد ايه؟ تخيلوا لو في ملك من الملوك الملك ده يعني له ابن فاعلن في المملكة كلها اللي هيأكل ابني هديله مكافأة، اللي هيشرب ابني هديله مكافأة، اللي هيطبطب على ابني وهيبسطه وهيبهجه هديله مكافأة، اللي هينظف الطريق اللي هيمشي فيه ابني هديله مكافأة. يبقى بيحب ابنه قد ايه؟ طب شوف ربنا عمل معاك ايه. اللي يأكلك اللي يطعمك ربنا يديله غرف في الجنة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها لمن اطعم الطعام. اللي يسقيك بق مية ربنا يديله اعظم صدقة ممكن يعملها انسان في الدنيا. لو انت مرضت ربنا يعافينا يا رب. اللي يزورك وانت عيان ربنا يسخر له 70,000 ملك يفضلوا يستغفروا له طول الليل. اللي ينظف لك الطريق وانت ماشي ربنا يديله صدقة عشان ينظف لك الطريق وانت ماشي. اللي يدعوك الى الله وتيجي هدايتك على ايديه ربنا يديله في الجنة اعظم من كل قصور الارض ونعيم الارض وعربيات الارض وخزائن الارض كلها، خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. اللي يغتابك او يغتابك ربنا يعاقبه عقاب أليم في الآخرة. يبقى بيحبك ولا لا؟ ما كل ده عشان كل ده من حبه فيك، كل ده عشان بيحبك وعشان بيحبك. فتخيلوا رحمة ربنا قد ايه. شوفوا عاملنا ازاي يا جماعة، نبقى غلابة ومفيش اسباب وفي كرب ويعاملنا برحمته برضو وينجدنا. احد زبلائنا كان داخل لجنة شفوي فهو داخل فكان معاه واحد يعني ايه واحد زميل بس كان واضح ان هو مش مذاكر حاجة خالص يعني. فزميلنا اللي مش مذاكر ده بيقول له انا مش مذاكر في المنهج غير صفحة واحدة بس. قال له يا ابني ازاي؟ قال له هي كده، هو ده النظام، هو ده اللي عندي هعمل ايه؟ الله اعلم كان ظروفه ايه. فقال له طب بص يا ابني انت معكش اسباب مش هتلحق تعمل حاجة، اقعد استغفر استغفر استغفر لعل ربنا يفرج الكربة بتاعتك دي بالاستغفار. فبيقول صاحبي يعني لما دخلوا مع بعض لجنة الشفوي فدخلوا للدكتورة اللي بتسألهم فقعدت تسأل ده سؤال تسأل ده سؤال تسأل ده سؤال لغاية ما جت على صاحبنا اياه سألته سؤال واحد بس في الصفحة اللي هو مذاكرها. طبعا صاحبنا خرج من اللجنة على الجامع، ما هو شاف ربنا بيعامله بكرم قد ايه. كرمه، افتكر كرمه معاك، افتكر سترك كم مرة، حفظك كم مرة، نجاك كم مرة، اجاب دعائك كم مرة، كشف كربك كم مرة، نجدك واغاثك كم مرة. طب افتكر حلمه عليك، افتكر. تخيل لو ملك او رئيس يعني رئيس الدولة سمع ان عندك مشكلة ركب عربيته وسافر للبلد بتاعتك وصل عندك الساعة 3 بالليل خبط على بابك عشان يجي يحل لك مشكلتك وانت نمت وسبته. ياه يعمل ايه؟ الملك بيتنزل كل ليله في التلت الاخير يقول هل من سائل فاعطيه، وما تقومش وتنام ويتنزل الليله اللي بعدها. يعني ليله امبارح دي كان الملك متنزل يا جماعه. لو انا جيت لواحد قلت له ده الملك ملك البلد اللي هو فيها كان امبارح جاي يزورك عشان يحل لك مشاكلك بس الاك نايم، هيحزن قد ايه؟ طب انا بقول لكم ان ليله امبارح كان الملك متنزل، والسنه اللي فاتت دي تنزل 365 مره. سبحان الملك، كل ليله يتنزل لك وما تقومش ويتنزل بقى. والله لو عملتها معايا ما اجيلك تاني، ولله المثل الاعلى. لو انا جاي لك احل لك مشكله وانت بعد ما خبطت بصيت عليا من العين السحريه ما قمت رايح نايم وسايبني، والله ما اجيلك تاني. شوف حلمه عليك قد ايه. حكيم ابن حزام رضي الله عنه بعد ما اسلم وكان على الشرك وكان بيحارب الرسول في بدر وبعد كده اسلم، فكان كل ما يجي يحلف يقول لا والذي لم يميتني في بدر، لا والذي لم يميتني في بدر. ليه يا جماعه؟ كل ما يفتكر انه لو كان قتل في بدر وبيحارب النبي كان خلد في جهنم يحمد ربنا. لا والذي لم يميتني في المعموره السنه اللي فاتت، لا والذي لم يميتني يوم الليله الفلانيه لما كنت بعصيه المعصيه الفلانيه وسطرني وما فضحنيش وما اخدنيش وانا بعصيه، لا والذي لم يميتني على معصيه. انت عارف حلمه عليك قد ايه وحلمه عليك قد ايه. تخيل لو انت واحد صاحبك جاي يزورك، صاحبك ده كان مقطعك فهو جاي يزورك، انا اتصلت بيك بسرعه قلت لك خد بالك ده جاي عشان مصلحه معينه عايزها منك، واول ما هتعمله المصلحه هيرجع يقطعك تاني، تفتح له؟ والله ما تفتح له، ربنا بيفتح لك بعد ما تبعد عنه وراجع له في مصلحه يفتح لك. طب تخيل لو انت عملت له معروف، عملت لصاحبك ده معروف، نزل تاني يوم وسط الناس قال لهم مش ده اللي عمل لي المعروف ونسبه لغيرك، زي ما بننسب نعم ربنا لغيره، تعمل ايه؟ تفضحه قدام الناس. طب تخيل ان ربنا بيسترنا لما بنعمل معاه كده. طب تخيل بقى لو بعد كل اللي عمله ده رجع تاني احتاجك في حاجه، تفتح له؟ ربنا بعد كل المعاملات دي برضه بيفتح للعبد، كريم يا جماعه، وينعم عليا وعليك، وناخد نعمه نعصي بيها وما ياخدهاش مننا، ونذنب ولما يجي حد يفكرنا بمعاصينا نقول احنا ما اذنبناش، ونستكبر ان احنا نعترف ان احنا مذنبين في حقه ومقصرين في حقه، ويصبر ويحلم علينا ويأمرنا بألف أمر ننفذ منهم أمر قصاد ألف أمر مكسرينه، وبعد كده يعني تلاقي ان احنا المفروض يتعمل لنا تماثيل لو التماثيل كانت حلال، سبحان الله، واحنا مقصرين في حقه سبحانه وتعالى. ولما ينعم علينا نعمة يتلاقي ان هي حق مكتسب عاد، حليم حليم والله العظيم. انا عايزك تحبه عشان رحمته، رحمته. يعني امبارح كنت يعني شفت منظر كده، شفت يعني معزة صغيرة خالص كده لسه مولودة يعني، ويعني رجليها حتى تحس انها مش متزن قوي واقفه، وامها واقفه جنبها كبيره كده، وامها يعني ضرعها مليان لبن كده، فقلت سبحان الله مين اللي سخر دي عشان دي؟ يعني شويه كده لقيت في قطه يعني جت، يعني قطه شكلها يعني ايه شديده شويه او بالرويه شويه، فالام خافت على بنتها فبدات يحصل معركه صغيره كده تناطح بسيط كده ما بين الام وما بين القطه. انا قعدت اتفرج على المنظر كده اقول سبحانك يا رب، اللي حط الرحمه في قلب الام دي مين؟ افتكر ان انا اتفرجت على مشهد مرة في برنامج يعني عن ايات الله في عالم الحيوان، كان في حمار وحش صغير ومجموعة من النمور الصغيرة هجمت عليه عشان تاكله. امه هي سرعتها كبيرة وتقدر تجري وتنجو، والا امه فضلت تجري بسرعة بطيئة ما بين الحمار الوحش الصغير وما بين النمور عشان لو لحقوهم وكلوا حد ياكلوها هي وتضحي بنفسها عشان ابنها. وده حيوان يا جماعة، حيوان. شوف الرحمة اللي في قلبه، مين اللي حط الرحمة دي في قلبه؟ الرحمة ده هي كلها جزء من جزء من 100 جزء من رحمة ربنا بيا وبيك يوم القيامة. يبقى رحمة ربنا بينا قد ايه؟ أنا عايز أفكرك بحاجة بس ركز معايا فيها، ركز معايا في قلبك. تخيل إن ربنا أرسل لينا، يعني أنا عايز أقول لك بس ربنا عاملنا برحمة قد ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى رحمني ورحمك قد ايه؟ حتى وإحنا عصاه أرسل آلاف الرسل عشان يفكروا البشر. لولا سيدنا محمد اللي ربنا بعته لنا اعظم نعمه علينا في حياتنا عليه الصلاه والسلام، كان زماننا فحم من فحم جهنم يا جماعه، ونزل معاه القران اكتر من 6000 ايه نور تنور لك طريق. بعد كل ده بقى المفروض اللي يذنب ده يترمى في جهنم بقى؟ لا، ده انت لو اذنبت تاخد سيئه واحده يا رب بعد كل اللي عملته لنا ده. والمفروض اللي يعمل حسنه والله يا جماعه ما ياخدش حاجه. ليه؟ هو انت لو كسرت اشاره مرور مش بتدفع غرامه 100 جنيه مثلا؟ طب انت لو مشيت في اشاره صح بتاخد 100 جنيه؟ لا، يبقى من اعجب الاشياء انه بيديك اصلا على الحسنه 10 حسنات. طيب لو اذنبت يا ملك السيئات لبيك يا رب لا تكتب سيئة عبدي. ليه يا رب؟ 6 ساعات يمكن يتوب فما تكتبهاش. ولو الست ساعات عدوا وما تابش ما تبتش تكتب عليك، ولو استغفرت تمحى مرة اخرى. ولو عملت حسنة اوعى تقولي بقى هتمحي سيئة قصادها، لا هتمحي 10 سيئات قصادها. طب افرض فضلت تذنب وتذنب وتذنب ومش راضي ترجع، يعمل ايه؟ يفضحك؟ لا والله ما يفضحك. امال يعمل ايه؟ يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. يا واحد زنى وسرق وعمل الكبائر كلها بالنهار، ربنا يعفو عنه بالليل يبسط ليه يده؟ ده انت لو واحد قالك كلمة جارحة شوية ممكن شهر عما ترضى انك انت اصلا انك تخليه يعني يجي يستسمحك ويصالحك. ربنا العاصي يرتكب كبائر بالنهار يبسط ليه يده بالليل. شوفوا ربنا عاملنا معاملة شكلها ايه يا جماعة. ووسط الذنوب اللي مش راضي تتوب منها دي لو لجأت اليه وقلت له يا رب يجيب دعائك ويناديك ويقول لك يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي، تعال وتوب وارجع وانا اغفر لك. لا. طب يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك، ربنا لا يبالي يا جماعه يغفر لك. طب تعالى طب قول طب اندم بس اندم على اللي انت عملته. لا. طب يا ابن ادم لو لقيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفره، تعالى لي بس وما فيش في قلبك غيري. برضه لا. امال انت عايز ايه؟ امال احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين ايه؟ قلوبنا حته للزوجه وحته للاولاد وحته للشغل وحته للمحمول وحته للفلوس وحته للدنيا وحته للعربيه. ليه يا جماعه؟ مين اللي يستحق حبك؟ من يستحق الحب؟ انا عايز اسالك واسالك السؤال ده في الاخر دلوقتي، من يستحق الحب؟ مين بعد النعم اللي احنا قلناها قد ايه انت بتحبه عشان نعمه عليك وعشان رحمته بيك وعشان كرمه معاك وعشان حلمه عليك وعشان رأفته بيك وعشان حبه ليك وعشان عظمته وكبرياءه وجلاله؟ بعد كل ده المفروض تحبه حب قد ايه؟ من يستحق الحب؟ انا عايز اسالك واسالك دلوقتي، من يستحق الحب؟ واحده هتقول اللي يستحق قلبي، اللي يستحق ان انا ادي له قلبي وادي له حبي كله اللي بيحبني بجد بصدق. واحد هيقول اللي يستحق حبي اللي بيديني بدون مقابل، مش عايز مني حاجه وبيديني كتير على طول. واحدة هتقول اللي يستحق حبي اللي عمري ما هلجأ اليه او هروح له في حاجة انا محتاجاها ويتشغل عني باي حاجة، ما فيش حاجة تشغله عني ابدا. هو ده ربنا يا جماعة، كل ده هو ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة. يبقى مين يستحق حبك؟ الدنيا. الدنيا اللي احنا فانينا فيها اعمارنا هي اللي تستحق ان قلوبنا تتملى حب ليها. يا كان احد يعني المليارديرات اللبنانيين وكان والعياذ بالله ملحد وكان بيشرب الخمور والمسكرات مع يعني الشلة بتاعته، فجاب رخام استورده من بره وبنى مقبره بالرخام الفاخر كلفها ملايين، قال لهم عشان لما اموت واتدفن هنا تيجوا كل سنه في عيد ميلادي تشربوا الخمور معايا وانا اطلع كمان واشرب معاكم. الراجل ده مره وهو راجع لبنان بالطياره الطياره انفجرت قبل شط البحر، يعني وهي في البحر قبل ما توصل لبنان وقعت جثته في البحر ما حدش عثر على جثته. اللي ورثه بنته ماتت، ورثه حفيدته ماتت، ما عادش غير الكلب بتاع العيله هو اللي ورث الثروه دي. يا هي دي اخره الدنيا. واحد لما اموال من حرام ومن كل انواع الحرام وسافر عشان يحافظ عليها يعينها في بنوك في سويسرا في بنك في سويسرا، والخزنه كانت ببصمه الصوت ما حدش يقدر يفتحها غير ببصمه صوته هو، رجع بلده اصيب بسرطان في الحنجره راحت عليه الثروه بتاعت عمره كله، ثروه من حرام. اخره الدنيا ايه؟ اخرة حب الدنيا ايه؟ بالله عليكم ايه اخرة؟ بنت اوناسيس اللي كان يعني اعظم ملياردير في العالم راحت فين؟ لما ورثت الثروة اتجوزت 4 بتدور على السعادة وفي الاخر انتحرت، وفي الاخر انتحرت يا جماعة. يبقى هي دي اخرة اللي حب الدنيا على ربنا، هي دي اخرة اللي حب الله ما سكنش على عرش قلبه. طيب اللي حب واحدة ولا اللي حبت واحد ولا هو ده اللي يستاهل حبك؟ بالله عليكي يعني انا مره يعني كان واحد زميلنا واقف في سنترال فسمع واحده بتتكلم في التليفون، فبيتكلم واحد بتقول له انا انا انا ضحيت انا سقطت سنتين عشانك ازاي تسيبني؟ ده انا ضحيت بكذا وكذا عشانك، ده انا خسرت مش عارف اهلي عشانك، ده انا عملت كذا عشان انت زي يعني بعد كل اللي عملته عشانها وسابها. يبقى مين اللي يستحق حبك؟ يعني مرة كنت راكب كده في احد المواصلات فلقيت ربع جنيه وقع في ايدي، فببص فيه كده فلقيت واحد كاتب عليه لوحده: لولا الخوف من الله لعبدتك. يا فقلت سبحان الله، يعني هو ما استاهلش عندها ربع جنيه، واول ما اتزنقت في مواصلة قامت مطلعه الربع جنيه بتاعه وباعته، ما سواش عندها ربع جنيه. يبقى مين اللي يستحق حبك؟ مين اللي يستحق لب يا جماعه؟ من يستحق الحب؟ انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول ان احنا لو حبينا ربنا حياتنا هتتغير. اللي بيحب دايما يقول ايه؟ اللي بيحب دايما يا جماعه يقول انا ما كنتش عايش، انا اول مره اجرب ان انا اعيش. عايزين كده نحب ربنا عشان نعيش. اللي بيحب ربنا يا جماعه بيقول ايه؟ اللي بيحب بيقول انا اتغيرت، انا بقيت انسان تاني، انا بقيت انسان جديد. اهو انت لو حبيت ربنا هتبقى انسان جديد. اللي بيحب يا جماعه همه انه يرضى حبيبه، كل همه. احنا مستعدين نسيب اي حاجه عشان اي حاجه اللي عشان ربنا. الشاب ممكن يسيب صحبه السوق، صحبه السوق اللي هو مصاحبها، عشان سوء سنه، او عشان اتشكل معاهم، او عشان دخل كليه غيرهم، او عشان ايام الامتحانات، انما يسيبهم عشان ربنا؟ عشان ربنا ما يرضاش انه يصاحب صحبه تبعده عنه؟ صعب. الولد ممكن يسيب واحده بيحبها عشان ابوها ما وافقش عليه، او عشان شاف واحده احلى منها، او عشان يتشكلوا مع بعض، انما يسيبها عشان ربنا؟ ليه صعب؟ ليه دايما صعب ان احنا نسيب عشان ربنا رغم انه اغلى شيء في حياتنا؟ هدف الدرس ده ان كل واحد مننا يعرف ان ربنا ده اغلى من حياته. هو ده اسم الله الاول، الاول، اول حب في حياتك، اكبر حب في حياتك، اعظم حب في حياتك، اغلى شيء في حياتك كلها هو ربنا سبحانه وتعالى. اللي بيحب ما عندوش حاجه اسمها مستحب ومكروه. اه والله يا عم انت بتشرب سجاير ليه؟ يا اخي ده مكروه. هي حرام؟ مكروه اول حاجه، هي حرام. تاني حاجه حتى لو مكروه، انت لو بتحب حد ترضى انك انت تعمل كل يوم 20 حاجه بيكرهها؟ ينفع تبقى بتحبه وتعمل كده؟ مستحب ده مستحب. يعني ايه ده مستحب؟ ده مستحب يعني بيحبه، يعني حبيبك بيحبه، وحبيب حبيبي حبيبي. شفت الرسول حب الحجر الاسود ازاي وحب المطر ازاي؟ لانه جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى. اللي بيحب يا جماعه مشتاق لمولاه، مشتاق لحبيبه. الرسول عليه الصلاه والسلام عند الموت يخير، يخير عند الموت ما بين، يعني تخيل الرسول عليه الصلاه والسلام يخير عند الموت ما بين الدنيا وملك الدنيا ومراكز الدنيا وزوجاته واولاده واحبائه واصحابه والحياه في الدنيا، وبين الله يضحي بكل ده. مش عايز كل ده، انا عايز الله، انا عايز الله، انا اخترت ربنا سبحانه وتعالى. انت اخترت ربنا بقلبك؟ اللي بيحب يا انت ربنا اداك قلب مليان حب، مليان حب، ويوم القيامه هتقف بين ايديه تتعرض، وانت يوم القيامه هتقفي بين ايدي قلبك يتعرض عليه، ويشوف قلبك وقلبك، ويشوف الحب بتاعه اللي ملاه في قلبي وقلبك وقلبك لسه موجود، ولا الحب اتحول للدنيا؟ يعني العضو، كل عضو له وظيفه. قلبك وظيفته انه يحب ربنا. يعني تخيل واحد مثلا استعمل ودنه بيشرب شوربه بودنه مثلا، ما ينفعش تبوظ، مش وظيفتها. قلبك مش وظيفته انه يحب الدنيا، قلبك وظيفته انه يحب ربنا سبحانه وتعالى. فتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى، يعني انا اديتك عربيه سي 180 زيرو، وقلت لك خد عربيه مرسيدس بقى افخر حاجه، قلت لك خدها، يعني هي معاك فتره، خدتها بهدلتها كسرتها خبطتها، العربيه اتخبطت من كل ناحيه وديتها تتسمكر، واللون بتاعها اتغير ودهنتها دوكو، والطقم الفرش من جوه اتقطع، والعربيه خلعت، والكشافات اتكسرت، والازاز بتاع اللي من بره اتكسر. تخيل، فلما تيجي ترجعها لي اقول لك ايه ده؟ هي دي العربية الزيرو اللي انا مديها لك؟ وفي واحد تاني بيرجع العربية زيرو زي ما هي. اهو لله المثل الاعلى. يوم ما تقف بين ايدي ربنا، يوم ما تقف بين ايديه هيبص لقلبك، ايه ده؟ ده القلب اللي انا اديته لك؟ ده القلب اللي انا مليته حب ليا؟ ده القلب اللي انا مليته لك حب ليا وتعظيم ليا ومعرفة ليا؟ خدته ولوثته؟ خدتيه وبقى نصه الواحد بشاب في بتحبيه من غير ما ارضي عن هذا الحب، ونصه للدنيا ونصه للشاشات ونصه للفلوس ونصه للمراكز ونصه للشهادات؟ لا يا جماعه، لا يا جماعه، احنا نشتغل في الدنيا بس ما تدخلش قلوبنا. قلوبنا دي ليه هو؟ قلوبنا دي بتاعته هو، قلوبنا دي ما نحبش بيها غيره. قلبك اغلى من انك تحب بيه احد غير الله سبحانه وتعالى. اه والله العظيم، عايزين نعمل الاخره زي ما عملنا الدنيا بقى، عايزين نعمل الاخره زي الدنيا. الطالب ايام الامتحانات بيعمل ايه؟ تخيلوا لو واحد مننا صحي متأخر عن الفجر ساعة، ها؟ يعني ممكن مثلا يعني حد من البيت يرفق بيه او يعطف عليه، يجي مثلا والدته تصحيه يقول لها حرام عليك سيبيه نايم يريح نفسه، ده سهران طول الليل في المذاكره سيبيه يريح جسمه شويه تخيلوا يا جماعه، طيب لو صحي متاخر ربع ساعه عن امتحان الدنيا تتقلب. عاملنا الدنيا ازاي وعاملنا الاخره ازاي؟ قبل ما اسيبكم عايزين التوصيات، التوصيات العمليه. اول توصيه اسمعوا معايا بسرعه، اول توصيه لازم كل واحد مننا يعمل حاجه ربنا يقول له بها، انت يا رب اغلى حاجه عندي في حياتي يا رب. انت البسي نقاب قولي له عشانك يا رب، انا النقاب ده رساله حب ليك يا رب، بقول لك انك انت اغلى حاجه عندي في حياتي. وانت اثبت على قيام الليل قول له والله يا رب انت تتنزل يا ملك وانا نام، لا يمكن والله يا رب. وانت قوم صلي ركعتين توبه قول له خلاص وعزتك وجلالك خلاص يا رب، ما عدتش ارجع للمعاصي. وانت قوم فرمت الهارد ديسك بتاعك ورنات المحمول الغير شرعيه بتاعتك. وانت ضحي بحاجه غاليه لربنا. يا جماعه لازم نضحي ربنا بحاجه غاليه. اخر حاجه بقولها ورقه النعم. ورقه النعم ده مشروع لازم كل واحد يعمله مننا النهارده ان شاء الله، يجيب ورقه ويكتب عليها ورقه النعم ويبدا يعدد نعم ربنا عليه في دنيته وفي دينه وفي صحته وفي الاسلام وفي قصه التزام وفي كل حاجه وفي دراسته. اكتب نعم ربنا عليك وافضل طول الاسبوع ده بقى اسبوع حب الله، بص للورقه وقول احمدك واشكر فضلك العظيم يا رب، احمدك واشكر فضلك العظيم يا رب. خلاص يا جماعه ورقه النعم دي انا شخصيا لما جربتها فرقت معايا في قلبي كتير. اتفقنا يا جماعه؟ اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم املأ قلوبنا حبا لك وشوقا الى لقائك. اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم. اللهم املأ قلوبنا بحبك يا مولانا يا مولانا، واجعل حبك احب الينا من الماء البارد على الظمأ. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والى لقاء قادم باذن الله. جزاكم الله خير.